حديث الأول حديث عبد الله بن مسعود ومضمونه يقول أن الدخان ده حدث في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت المجاعة والقحط الشديد، فجاع الناس وأرهقوا إرهاقا شديدا لدرجة أن الإنسان فيهم يعني كان ينظر إلى السماء فأرى كأن فيها دخانا. وفي رأيه أيضا أن البطشة الكبرى كانت يوم بدر. الحديث الثاني أو الرأي الثاني كلام سيدنا علي بن أبي طالب وله حديث أيضا، وابن حجر أورد فيها حديث أخرى وإن كان فيها ضعف لكن قال كثرتها تدل على أن لها أصلا، وهي أن الدخان يكون يوم القيامة، وفيه حديث صحيح من علامات يوم القيامة الدخان، وأن البطشة أيضا يوم القيامة. وبعض أهل العلم قال ولا مانع أن يكون الدخان، يعني الرأيان يعني الدخان حدث في الدنيا للمجاعة التي حدثت، وهذا إذا رواه عبد الله بن مسعود فهو يعني يروي واقعا، ثم يوم القيامة يأتي هذا الدخان بدليل الحديث الثاني، فلا مانع أن الآية تكون جمعت العلامتين، العلامة اللي في الدنيا والعلامة اللي فيه تكون في الآخرة. ونسأل الله السلامة والعافية. طبعا احنا روينا الحديث أكثر من مرة، لكن نذكر بحديث عبد الله بن مسعود ثم نذكر حديث التالي إن شاء الله. ابن مسعود روى عنه الحديث مسروق، ومسروق هذا أحد تلاميذ ابن مسعود، تلاميذ مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه الجميع. دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة، والسنة يعني قحط وجدب، أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد من شدة الجوع، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. وذاك قوله سبحانه فارتقى يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، إلى قوله إنا منتقمون. حديث الثاني خرجه مسلم، حذيفة بن أسيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال ما تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة، قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر أو قعرة عدب ترحل الناس. وفي رواية نزول عيسى بن مريم، في رواية وريح تلقي الناس في البحر. وفي حديث عند مسلم أيضا عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا، الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العام يعني قيام الساعة وخويصة أحدكم أي الموت. بادروا بالأعمال ستا، الدجال وهو من فتن آخر الزمان، والدخان وهي علامة ودابة الأرض في آخر سورة نمل وطلوع الشمس ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها، هذه أكبر العلامات وأمر العامة لقيام الساعة على جميع أهل الأرض وجميع المخلوقات. وخويصة أحدكم اللي هي الموت، يعني كل واحد إذا مات الميت قامت قيامة. ده ملخص الأحاديث عشان ننتقل إلى غيرها إن شاء الله. سورة الجاثية، سورة الجاثية سميت الجاثية عشان إيه؟ وترى كل أمة جاثية، والجثي الجثي هو الجلوس على الركب مستوفزا، استوفز في قعدته إذا قعد منتصبا قعودا غير مطمئن، قال ركب كده وإيه إذا يكون مترقب شيء أو منتظر شيء في شيء من القلق، يعني هذا هو الجثي. وفي سورة الجاثية جاء لفظ نستنسخ، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتب. وجاء فيها قول الله سبحانه فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي ننساكم هنا معناها نترككم، لأن الذي ينسى شيء يتركه، فالتشبيه أنهم يوم القيامة يكونون في عداد الإهمال والعياذ بالله وعدم الاهتمام والعناية وترك الرعاية وإطلاق، لأن من نسي فقد ترك. ورد في سورة أيضا الجاثية قول الكفار وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني غير مصدقين ببعث بعد الموت، وبالتالي مش مصدقين بالحساب بعد البعث والنشور. كانت لهم مقولة الجاهلية والعياذ بالله، كانوا يقول موت إيه وحساب إيه، يقول لك ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، يعني النساء تولد والناس تولد تطلع أجيال وتموت وانتهى الموضوع على كده، وأن الحياة على الأرض زي ما هم بيفهم الناس، في ناس لا تزال تفهم هذا الفكر والعياذ بالله، لأنهم طبعيون طبيعة، يقول لك إحنا موجودين في طبيعة والموت في الطبيعة، الإنسان بيتهالك ويفنى والمادة تفنى وتنتهي الحياة، لكن العلم أثبت أن المادة لا تفنى، مش فيه قاعدة بيقولها كده في الكيمياء، من اللي فاكر الكيمياء؟ حد فاكر في كلام الكيمياء؟ لا تفنى ولا تستحدث، الله ينور عليه، ولا تستحدث من عدم، المادة يقولوا عليها المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، دي قاعدة. إنما هو هم كانوا يقول لا طبيعيين يقولوا كده، إن الحياة بتتآكل طبيعي، الإنسان والطير والحيوان وكل حاجة بتنتهي، لكن العلم قال لا مش حاجة اسمها بتنتهي، إن أوجدها الله سبحانه وتعالى ويغير فيها كيف شاء سبحانه وتعالى جل شأنه، ويحولها من حال إلى حال، التراب يتحول لغذاء والغذاء يخش في الدم والدم يطلع نطفة ويطلع بويضة ونطفة البيضة تطلع بشر، والبشر يذوب وينزل في الأرض ويصبح تراب، والتراب يتحط تحت الشجر ولا يتغرس في الشجر ونخل وزرع، يطلع ثمار وغلال وحبوب ويأكله ناس ويتحول إلى تحويل آخر وهكذا، ويوم القيامة ينشئ الله النشأة الآخرة سبحانه وتعالى جل شأنه. فكانوا يقولون هذه المقولة، يعني لا يصدقون بالآخرة. وورد حديث في هذا الكلام في نسبة الأفعال إلى الدهر، نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقولش الدهر هو اللي بيفني ولا الدهر اللي بيحيي ولا الدهر، ولا بنزعل من الزمن ولا نشتم الزمن ولا ينبغي أن يساء إليه. عن أبي هريرة بالحديث 4452 ترقيم الشاملة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. عند الطبري عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، هو الذي يميتنا ويحيينا. قال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. القصد من الحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يسب الأيام ولا الزمان، لأن الأيام والزمان ما هي إلا ظرف يحتوي أقدار الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني القدر بيد الله، والأمور كلها تسييرها بيد الله سبحانه وتعالى. إن أراد شيئا في النهار أراده بالليل، النهاردة قضى الله أمرا، هذا تقدير العز العليم. الإنسان قد يزل لسانه، قد يخطئ فهمه ويقول من النهاردة كان يوم كذا، متألم من حاجة أساءته أو أصادته فاساء منها. المفترض أن المؤمن يرجع الأمور كلها إلى صاحب الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه، فلا تسب الليالي ولا الأيام ولا الساعات ولا الزمن، لأن الزمن مخلوق من الله سبحانه وتعالى، وما يجري فيه من أمر الله وتقديره جل علاه. قال القرطبي في تفسيره الحديث، ويبدو القرطبي له شرح للبخاري، لكن لم نعرف إلا ما وصلناش، ما وصلش لينا أو لم نصل نحن إليه، لكن دائما حجر يرجع إليه الآراء وينقل عنه. قال القرطبي: معناه يخاطبني من يخاطبني أي ابن آدم من القول بما تأذى من يجوز في حقه التأذي، لأن الله لا يؤذى ولا يصل إليه أحد بأذى، لكن معنى كلمة يؤذين ابن آدم أنه بيعمل أعمال تغضبه كما يغضب من يتأذى. صلى على البشير النذير. واضح من الحج فتحي؟ تقدرش الحج حسين تجيبه معك أنت؟ ربنا يعينك، ادعوه، ادعيه، قل أنت معزوم إن شاء الله على الدرس إن شاء الله. الله المستعان. يعني ربنا ما حدش يقدر يصل انه بأذى، لإيه بأذى؟ جل علاه، لأنه فوق كل هذه المفاهيم جل علاه. لكن إذا قال ربنا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فقال لك نفهم منها زي ما الإنسان المخلوق الذي يؤذى يغضب ويتأتى منه فعل لرد فعل على هذا الغضب بالانتقام وكذا وكذا، فلله المثل الأعلى. الإنسان حين يقول هذه المقولة الله يغضب ويعاقب، زي ما بنفهم أن اللي بيؤذى لازم يقله رد فعل إيه؟ يغضب ويعاقب. هكذا قال القرطبي: أي يخاطبني ابن آدم من القول بما تأذى به من يجوز في حقه التأذي. ابن آدم يتأذى، إنما الله لا تأذى، الله يغضب. والله منزه عن أن يصل إليه الأذى، وإنما قال هذا من نوع التوسع في الكلام لإفهام من يقرأ ويسمع. والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله. قال الخطابي أحد الشراح: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينتبونها إلى الزمان أو الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. يعني إذا كان متسخط على حاجة، على حدث معين، كأنه تسخط على قدر الله والعياذ بالله. وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا بؤسا للدهر وتبا للدهر. وهذا من كلام الجاهلية والعياذ بالله. وقال النووي أيضا وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث، فقال لا تسبوه فإن فاعلها هو الله، كأنه قال لا تسبوا الفاعل فإنكم إذا سببتم الزمن فقد سببتموني. فجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء عليه الصلاة والسلام. سورة الأحقاف، حاميم الأحقاف، حاميم الأحقاف هو أعلم بما تفيضون فيه، الإفاضة معناها إيه؟ الكلام بما تقولون يعني. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، قال بعضهم أثرة وأثارة أي بقية من علم. وقال عبد الرحمن السلمي الخاصة من علم أي علم خاص يعني، أوتيتموه وأوثرتم به على غيركم. تفسير ثاني يعني إما بقية من علم أو علم خاص أوثرتم به، أخذها من كلمة الأثر يعني، بل أوثرتم به على غيركم. وبهذا فسره الحسن وقتادة. وقال ابن عباس كلام البخاري بدعا من الرسل لست، وما كنت بدعا من الرسل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لست بأول الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أرأيتم ليست برؤية العين إنما أتعلمون أي أبلغكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا. ثم انتقل إلى باب قوله سبحانه والذي قال لوالديه أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. نوع من الإيه البشر والعياذ بالله المعروفين بالعقوق للوالدين. والذي قال لوالديه أف لكما، تكلم عن أف فقرأت بالكسر فقط وقرأت بالتنوين وقرأت بالفتح، يقول قرأت وأف وأف وأف، والجمهور قرأها بالكسر، وحفص ونافع قرأ أف بالتنوين لأن موجودة في المصحف ونقرأها. ذكر فيها حديثا أمره عجب، وعلى الحديث عايز بحث، لكن ربنا يسر خلينا ماشيين على قدنا والحمد لله رب العالمين. الحديث 4453 عن يوسف ابن ماهك قال كان مروان بن عبد الملك على الحجاز، حجاز الخط الغربي في السعودية مدينة وما يوازيها. طيب كان على الحجاز استعمله معاوية فخطب له مروان بن عبد الحكم، خطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية عزيز منه لما كان بيقول قبل يناير كان بيقول كلامنا، بيقول لكي يبايع له بعد أبيه، بيخطب عشان يبايعوه بإيه بعد معاوية يحكم المسلمين، يبقى حاكم بعد مين؟ بعد أبيه. يظهر كل اللي ابتلى بهذه المناصب والعياذ بالله بيجيله روشة وجنان والعياذ بالله إلا من رحم الله. نعم. فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر قال له شيئا، قال له حاجة معينة فيها روايات بس توضحها إن شاء الله. فقال مروان خذوه اقبضوا إيه؟ اقبضوا عليه. فدخل بيت عائشة لما طردوه دخل فين؟ دخل بيت عائشة فلم يقدروا، يعني احتراما لعائشة ما تقدر إيه؟ ادخل بيت عائشة ياخذ أخوها ويقبض عليه من عائشة، الحمد لله رب العالمين. يعني لا تزال هناك حتى الجند رغم أنهم شرطة الجبابرة، لكن عند بيت عائشة سبحان الله امتنع ما قدرش يدخل وراه. فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكم، يتهمه من الآن نزلت فيه في عبد الرحمن بن أبي بكر. فقالت عائشة، مش تسمع الكلام الأول عائشة أهتن ولا أنت اللي في دماغك تطير اللي في دماغك تسمع كلامها إيش؟ بل سؤال إيه؟ سبحان الله العظيم الحمد. يقول عائشة وبيت النبي والكلام ده وانت تقول سؤال تخرجني من عند عائشة طلعني برا السوق الخارجة مش حرام؟ أديك ما عايز تجيبني هنا عندك. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت عائشة من وراء الحجاب، ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. ما جاء في سورة النور، ودي طبعا مدح لعائشة وثناء وشهادة لها بالبراءة، فأنزل فيهم قرآنا يعني يثني عليهم، إنما نزلش قرآن ثاني يعني بتقول له إن إحنا نعوق أو عبد الرحمن يعوق، لم يحدث هذا. طيب يبقى معاوية عاوز يعطي العهد لمين؟ ليزيد بن معاوية ولده. في طريق رواية أخرى فأراد معاوية أن يستخلف يزيد يعني ابنه، فكتب إلى مروان بذلك، فجمع مروان الناس فخطبهم، فذكر يزيد ودعا إلى بيعته وقال إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا. رأيا حسنا يعني إذا اختار كويس يعني، وإن يستخلفه بيبرر كمان، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. أن أبو بكر قال يعني عمر، وعمر عمل مجلس شورى عاصمة الاختيار، أن أبو بكر استأمن على الأمة سيدنا عمر وقال إن سألني ربي أقول أنا يعني اخترت فيهم أقواهم في دين الله واستخترت فيهم كذا، وقاعد يقول على سيدنا عمر كلمات يعني جدير بأن يحكم المسلمين. وعمر ما استخلفش حد، إنما مجلس شورى من ست من أصحاب رسول الله وقال تقعدوا مع بعض وتختاروا واحد منكم أو انتحروا في الدين، ويحضر معكم عبد الله بن عمر وليس له في الأمر شيء. يبقى عمل مجلس شورى هيئة تأسيسية لجنة ما عرفش إيه اللي عمالين يتشدقوا بها لربنا إن شاء الله يدحرهم ويخيف ظنهم ويقولوا نعمل ونعملش المفروض تعملوا دستر العالم والأمم، وسيبين الهدي الواضح النور المبين ومن يخوضوا في برك الوحل والعياذ بالله. ربنا نجينا. في رواية قال عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر بيننا وبينكم ثلاث، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولم يعهدوا. وفي مرة ثانية رواية ثانية برضه قال ما هي إلا هرقلية. هرقلية عن سنة مين؟ سنة ملوك الروم. هرقل الروم هم اللي كانوا يغرسوا مين؟ أولادهم الملك. يقول لا دي من بعدي. الرواية الثانية شعبة عن محمد بن زياد قال سنته هرقل وقيصر. دي مش سنة الإسلام ولا سنة رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر. معاوية يريد أن يفعل بعمل أهل إيه؟ الروم يعني. وفي وجه آخر قال أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم. يبقى ده مين اللي زعل مين؟ قال مروان عبد الملك يغضب عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك في رواية تقول رواه أبو يعلى بن أبي حاتم كنت في المسجد عبد الله المدني يقول كنت في المسجد حين خطب مروان قال إن الله قد أرى أمير المؤمنين رأيا حسنا في يزيد، وإن يستخلف فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن هرقلية إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده. كان هيستخلف حتى لو استخلف ما عملهاش ايه في ذريته لاولاده، والله ما جعلها في احد من ولده ولا في اهل بيته، وما جعلها معاويه الا كرامه لولده. يقول مش عمليه استخلاف ولا استنان، استنان بابي بكر، وانما عايز يكرم مين؟ يكرم ولده. فقال خذوه، فدخل بيت عائشه فلم يقدروا اي امتنعوا من الدخول خلفه اعظاما لعائشه. روات ابي يعلى ايضا نزل مروان من على المنبر حتى اتى باب عائشه فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف، يعني ايه احترم نفسه ايه ورجع. قال في روايه ايضا ريعلى قال مروان اسكت الست الذي قال الله فيه كذا وذكر الايه، فرد عليه عبد الرحمن ردا انا مش هقول عشان خاطر يعني ايه لما تحقق من الروايه، أن رد عليه رد إن أنت قيل فيك كلام في أبيك كلام كذا وكذا، ما علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. قال ابن حجر قال الزجاج الصحيح أنها نزلت في الكافر الذي يعق والديه، الآية نزلت في الكافر الذي يعق والديه، وإلا فعبد الرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار من خيار المسلمين. وقال ابن حجر أيضا نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول وإن قيل ما قيل، والحمد لله رب العالمين. ثم انتقل إلى قوله سبحانه، باب قوله سبحانه فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم. الآية تكلمنا فيها حديث سابق في التفسير، ويأتي حديث المختصر يعني العارض اللي هو السحاب الذي يأتي منه المطر. وقال ابن عباس الريح إذا أثارت سحابا سحابا قالوا هذا عارض، يعني سحاب إيه متحرك يتوسمون أن يأتي فيه بعده المطر يعني. والحديث اللي فاكر ذكرناه في كلام عن قوم عاد في سورة الأعراف في التفسير عن عائشة رضي الله عنها تقول، طيب كان يتكلم عن عائشة عايز تقول إيه؟ اللهم صل وسلم سيدنا موسى لما طلب يوم عز وجل وهارون أخي، سيدنا داود لما طلب سيدنا سليمان وابونا أبو جهل لما طلب سيدنا إسماعيل، تحبط في النبوة ولا عطاء من ولا واحد يطلب من ربنا يطلب زي ما هو عايز، يطلب من الله ما شاء، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، ربنا ألهمه هذا ودعا واستجيب. إن إبراهيم لما يقول وبعث فيهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم عاوز الخير لذريته ماشي. داود ما طلبش حاجة، أراد الله إن داود وسليمان الأنبياء باستفاء من الله، استفاء من الله، يعني أنت عاوز تشبه الملوك اللي عايزين يخلي أولادهم ملوك بهذا الأمر بعيد كل البعد، بعيد كل البعد، هذا يبتغي الدنيا وذاك يبتغي الدين. وبعث فيهم رسولا منهم يعلم الذريه الدين والطريقه الاصوب الذي يرضي الله، تمناه ابراهيم. وسيدنا موسى اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي لاجلي، كان عارف اخوه هارون صفته ايه يعينه على هذه المهمه، ودعا الله سبحانه وتعالى وهو مصطفى من قبل الله جل شانه. انما انت عاوز تخلي عمك فلان ده صاحبك ده، يعني لما يقول ولد يبقى الكلام صح؟ يبقى صح؟ لا طبعا خلاص يبقى هناك فارق. هؤلاء الملوك يريدون من اولادهم ان يتسلطوا على الناس ويملكوا الدنيا عشان يرثوا الملك والمال والسلطان والجاه من اجل الدنيا ولا لاجل شيء اخر. والدليل أن سيدنا عمر ما رضاش لولدك كفاية، يعني كفاية واحد من آل الخطاب يشيل الحمل والمسؤولية، ما رضاش أكثر من واحد، وده التقدير الصحيح المسؤولية. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، كان لا يضحك كثيرا ولا يشتد في ضحكه ولا يستغرق بحيث يفتح فمه فترى لهواته، اللهوات اللي هي ايه؟ اللحم المدلى في أقصى الحلق، فما لها حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، جل ضحكه تبسم عليه الصلاة والسلام، حتى إذا قالوا حتى بدت نواجذه، يعني تبدو بعض أسنانه لكن ما يفتحش الايه؟ تم الفتحة إياها أصحاب القهقهة والعياذ بالله، إنما كان تبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما، تكلم عن حالتين، حالة ما يكون مبسوط وحالة ما يبدو عليه الايه؟ الخوف والزعل. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يبقى يظهر عليه الايه؟ الغضب، عرف في وجهه الخوف والعار والفزع والغضب، فسالت ما يشوف الريح يبقى فيه خوف وفزع، وهتسأل ويسأل عليه الصلاة والسلام ويجيب. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، يقول سحاب وغيم يبقى معناها إيه؟ في مطر، يستبشروا خيرا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية، صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب به أو عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، عارض ممطرنا. في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام مسلم. فاكرين أنتم حديث قوم عاد وافد عاد؟ وافد عاد قوم، يعني عاد لما بعثوا رجلا عشان يبتهل عند الكعبة لما نزل بهم القحط، فكان يبعث واحد عند الكعبة عشان يجأر إلى الله ويدعو الله أن ينزل عليهم الايه؟ المطر. بعدين سافر ونزل عند واحد قريبه وقال عنده أيام، نعم، نزل عند واحد قريبه وبعدين بيت يوم اثنين وثلاثة، حد من صاحب البيت زهق منه وقال له مش هترجع ولا ايه؟ فذهب. بعدين جاءت سحابات، واحدة بيضاء وسحبة واحدة سوداء، وسمع مناديا اختار واحدة فاختار السوداء، فكانت والعياذ بالله ايه؟ انزل عليهم بالعذاب الغضب والعقاب، فكان يقال كوافد عاد. الحديث مختصر هنا، يقول الحارث بن حسان البكري: خرجت انا والعلاء بن الحضرمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه فقلت: اعوذ بالله وبرسوله ان اكون كوافد عاد، أن أكون كوافد عاد. هو ماشي في سكة، ويعني كان ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجد امرأة كبيرة السن، قالت لي: أنا عاوزة قبل مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذها معاه. فكانت هي رايحة للنبي عشان تشكو قومه، فقال: أنا عملت كذا اللي جبت الخيبة لأهلي نفسي، يعني جاءت تشتكيه هو وأهله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: بني تميم عملوا فعلوا كذا كذا. فقال: فعلت كما فعل وافد عاد. ده مختصر الرواية اللي سمعناها زمان. قال رسول الله: وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث عليه الصلاة والسلام، ولكنه يستطعمه. عاوز اسمعه الثاني من ايه؟ من الرجل. فقلت: إن عادا قحطوا، أي أصابهم قحط، فبعثوا قيل بن عنز إلى معاوية بن بكر بمكة يستسقي لهم، فمكث شهرا في ضيافته تغنيه الجرادتان، مغنيتان يعني. فلما كان بعد شهر خرج لهم فاستسقى لهم، فمرت به سحابات فاختار السوداء منها، فنودي خذها رمادا رمديدا أو رمادا رمديدا لا تبقي من عاد أحدا. فجاءتهم العذاب والعياذ بالله. الدعاء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لابد من الوقوف عنده. إن كان الأول تظهر عليه الكراهية يقول سيد عائشة رضي الله عنه إذا شاف ريح أو شاف غيم أو حاجة زي كده، يعني دايما يذكر نفسه عليه الصلاة والسلام بلقاء الله وبالعاقبة عشان يعني يريق قلبه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويشفق على نفسه. ودي حال المؤمن دايما يشفق على نفسه من لقاء الله أو من غضب الله. فكان يدعو هذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، خيرها وخير ما فيها. لأن الريح قد تأتي برحمة وقد تأتي بالخير وقد تأتي بغير ذلك. أسألك خيرها وخير ما فيها، أنا بعيد الشخص اللي عاوز يحفظ إن شاء الله. أسألك خيرها شف هوى ولا ريح، خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أن الريح قد يأتي بمطر يكون سيل يؤذي والعياذ بالله، أو يغرق الأرض زي ما هاجه في الطوفان على إن شاء الله في درس الأربع، طوفان اللي أصاب قوم فرعون. وقد يأتي بالخير، فنقول أنا أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، يعني شبه شيء من القلق والاضطراب صلى الله عليه وسلم. في مرة قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لما شاف ريح شديدة، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زوجته، فقالت إحدى نساء أهله: أن أهلك وفينا الصالحون. قال: إذا عم إيه؟ إذا عم إيه؟ قول أحمد، ها؟ سمعتها؟ إذا عم الخبث. قال: إذا عم الخبث، إذا عم الخبث عليه السلام، يعني قد ينزل الهلاك على أمة إذا كثر فيها الخبث. خبث يعني إيه؟ الفاحشة والمعاصي والظلم والمخالفات كثيرة العياذ بالله. أن أهلك وفينا الصالحون. قال: إذا عم الخبث. يا ربنا نجينا وإياكم إن شاء الله، نسأل الله نجاة والسلامة، نسأل الله نجاة والسلامة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ولا غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك ربنا قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم وأعلم.